وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت تحول بين المرء وقلبه، فحل بيننا وبين المجرمين، وحل بين المجرمين وما يشتهون. اللهم حل بين المجرمين وبين ما يشتهون. اللهم حل بين المجرمين وبين ما يشتهون. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. محمد خليل الدرس اللي فات كان ايه؟ اللي قبل كان ايه؟ اللي قبل ما حضرتش برضه، انت عمال تغيب لحد مش تبعك. لا حدين كنت حدين. لله السلامة. ربنا يشفينا ويشفيك. اللهم صل على سيدنا محمد. الدكتور مرحوم الدكتور عبد الحليم محمود عليه رحمة الله، شيخ الأزهر الأسبق، نحسبه على خير، كان من خير الناس يعني علما، وكان صالحا نحسبه كذلك. كان ذكر في بعض كتبه المحت مرة لهذا الموضوع، أنه كان بيقول صيغة في الصلاة على رسول الله، وأن كررها ونفعه الله بها، وأنه لما كررها كثيرا وجدها مكتوب بالخط أخضر أمامه، رآها مكتوبة بالخط الأخضر. نحن نظن فيه ظنا خيرا. الصيغة بتاعته يعني يقول فيها: اللهم صل على الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب وسلم. صيغة يعني شكلها حلو جميل جميل يعني، لكن أنا دورت في لحد اليوم في مراجع السنة عشان أشوف إن في حديث بهذا النص أن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب، ولا استبعد على الله، بس أنا بحس في السنة لم أجد هذا النص. اللهم صل على هو يعني تقرأ الصيغة واستحدث هذه الصيغة في الدعاء. اللهم صل على الحبيب الشفوع، معرفة الشفيع، معروف النبي هو الحبيب الشفيع. اللهم صل على الحبيب الشفيع الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب وسلم. كررها وربنا فرج كربه رحمه الله رحمة واسعة، وقال رأيتها مكتوبة باللون الأخضر. فلما لما لقيتش الحديث بنفس النص يعني لحد النهارده لم أجده بنفس النص أن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب، قلت طيب لو احنا قلناها بالصيغة دي ابن حكمنا أنه حديث، طب ما احنا نصلي على النبي ونطلب الفرج خلاص. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين. ناخذها ونكررها كثيرا إلى أن يأتي الله بالفرج القريب وينتقم من الظالمين المجرمين وأعوانهم وأتباعهم وأشياعهم إلى يوم ما لم يتوبوا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني النهارده واحد تقول لك اسكت يا عم محمد، ايه تكلمت الله يهديك، تشوش علي تم زي سيد ما انا بالنيابة عنكم مقهور وما عبر عن قاهر بسيط. واحدة بتقول ان البنات في الاقسام يخش عليهم العفريت الساعة 4 فجر بهدوم النوم ويطلعهم من المكان ويبعزق هدومهم ويجيب خرطوم ويرش عز البرد في الشتاء ويدخلهم ده. هذا لون من الالوان القذارة والحقارة الذي اقره الضالون المضلون. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أنا بعد ما كنت داخل أصلي في بآيات معينة في المغرب فشغل بالبروج ولم ترى كيف فعل ربك، عشان نقرأ إن بطش ربك لشديد ألم يجعل كيدهم في تضليل قادر على كل شيء. القادر صاحب البطش الشديد الذي هو على كل شيء شهيد، قادر على كل شيء، قادر على أن يجعلهم كعصف مأكول سبحانه وتعالى جل شأنه. الموضوع اليوم في آخر كلام عن الموضوع اللي كنا فيه اللي هو إيه؟ هذا كان زمالك ما هو أنت قلتوها دراسة ما يقول يا أبو قاش كانت العنوان المرة اللي فاتت كان الكلام عن الموت في الأبواب اللي فاتت، يعني بدأ يدخل في حقيقة في الموت كظاهرة ماذا يحدث فيها، لأن زي ما قلنا إذا كان المسارعة في العمل والحذر من طول الأمل والاستعداد للقاء الله كل ده بيكون ينتهي عند الموت، وتذكر الموت وطبيعته وشدته وكربته من أقوى الأسباب التي تعين على المسارعة في العمل الصالح وعلى قصر الأمل. شدة الموت وكربته هو حلل طبعا في نصوص وآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن للموت سكرات وكربات وشدائد، وكربة الموت وشدة الموت طبعا الله سبحانه وتعالى له حكمة بحكمته ورحمته، يعني في واحد يأتيه الموت بغتة فتسل روحه سلا يسيرا كما ورد في بعض الآثار كما تسل الشعر من العجين، هذا من يهون الله عليه سكرات الموت، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك، يهون علينا سكرات الموت ونخرج من الدنيا سالمين إلى دار السلام. لكن قد يشتد كربات الموت تشتد بالعبد الصالح زيادة في درجاته أو تكفيرا لسيئاته حتى يلقى الله وليس عليه ذنب، ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ومن رحمته قد يشدد إنا لله وإنا إليه راجعون من سكرات الموت على عبده الصالح لكي يخفف عنه بعض ذنوبه أو لكي يرفع له درجات. وقد يهون سكرات الموت على غير الصالحين على الفاجر والكافر، تجي اللحظة ويقطع مرة واحدة كده عشان يموت بذنوبه زي ما هي، يعني من كثرة ذنوبه والعياذ بالله تأتيه الموت بغتة فجأة فلا يكون له عند الله حسنات، لأنه لو جت لسكرات الموت هيصبر عليها وتألم بها، فيعني ميزان عدل الله سبحانه وتعالى إذا صبر وتألم قد يخفف عنه من ذنوبه، فهو مجرم فاجر ما يستحقش أن يخفف عنه من ذنوبه فأتيه الموت راحة ينهيه عشان يأخذ كل رصيده من العقوبة والعذاب والألم في الآخرة. ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه في مواجهة المؤمن للبلاء ومواجهة الفاجر للبلاء قال إن المؤمن يعني كمثل النبتة يأتيها الريح فيكفئها يمينا وشمالا، النبات الضري العود الخفيف لما يجيلها الهواء بتاخذ شمال ويمين بتقاوم الهواء تاخذ يمين شمال، الهواء يمشي كده تمشي معاه يجي كده تمشي معاه فتظل محتفظه بعودها وان كان طريا لكن لا تنكسر، المؤمن كذلك. اما الفاجر والعياذ بالله مثله كمثل الارزه عود ناشف شديد تظل واقفة كده متماسكة الهواء ما عملش فيها حاجة، الريح شديد ما عملهاش، لما تشتد عليها الريح يأتيها يكفتها مرة واحدة يكسرها كسرا واحدا، وكذلك الفاجر يأتيه الموت فينهيه في لحظة واحدة. لكن سكرات الموت وكربات الموت وشدة الموت هي الظاهرة العامة، الظاهرة العامة يعني عامة الناس يعانون منها. والدليل على هذا أنها النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب من الله سبحانه وتعالى أن يهون عليه سكرات الموت وعلى أمته صلى الله عليه وسلم، وفي لحظات الأخيرة عليه الصلاة والسلام، وسيأتي في آخر أبواب الإحياء الكلام عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاة الصحابة ووفاة بعض الصالحين. النبي في آخر لحظاته يعني كان يقول إن للموت لسكرات، سبحان الله إن للموت لسكرات، سبحان الله إن للموت لسكرات. يبقى إذن هي الطبيعي والوضع الطبيعي والظاهرة الطبيعية في الموت أن له سكرات. ليه الموت سكرات وليه شدة؟ قال لك لأن الروح أساسا الروح تسري في كل الجسد، الروح موجودة في كل الجسد، كل خلية من خلايا الجسد الروح تسري فيها، الشعر فيه روح، شعر الإنسان كان فيه مليون شعرة كل شعرة فيها روح، ولذلك لما بتنزع شعرة من واحد بيتألم، هذا الألم قرين بوجود روح، مقترن بوجود الروح، الألم مقترن بوجود الروح في العضو، لأن الروح لو مش موجودة في العضو مش هيحس الإنسان، العضو الميت ما بيحسش بحاجة، اللي عنده جزء في جسمه عضو من أجزاء جسمه في الشلل والعياذ بالله لما بتنغص فيه بالإبرة ما بيحسش، لأن الروح مش وصلاله، بيبقى جزء ميت. لو كان هذا الجزء أصبع أو جانب من جانب الجسد أو ذراع أو رجل إذا كان يعني مشلول معناها لا تصل إليه الحركة ولا الحياة، معناها أن الأعصاب فيه مش شغالة، فلما يعني تحدث فيه ما يؤلم ما بيحسش به، فلما تنزع شعرة من جسدك بتحس بالألم لأنها فيها فيها حياة، والجزء اللي خرجت منه فيه حياة وفيه روح، هذه الحياة وهذه الروح تشعر معها بالألم، فنزع النزع وخروج الروح بيخرج ما من كل شعرة ومن كل خلية، فكل ما روح تطلع من ضمن عضو صاحبها بيتألم، بيتألم ألم شديد. ولما الإبرة إذا كان حقنة ولا دبوس إبرة بيدخل في الجسم يبقى ألم شديد، ألم، فلو واحد عملها عنوة شدة يبقى ألم، هذا الألم بيبقى في كل الجسد مقدر ب 300,000 مرة مثلا، تخيل 300,000 إبرة بيدخل في الجسم وما بيدخلوش مرة واحدة، يدخلوا مرة واثنين ثلاثة، هو ده النزع اللي بيحصل خروج الروح من كل خلية من كل جزء من الجسد. هو ضرب لها أمثلة قال يعني تمثيل، هذا التمثيل عشان أشعر بالألم، ولذلك المجرمون شياطين الإنس يستخدموا التعذيب يعذب الأحياء، سبحان الله بيعذب الأحياء وينسوا الناس ينسون رب الأرض والسماء، يعذبوهم بالكهرباء مرة وبالشعبين مرة وبالكرابيج مرة وبالضرب مرة، يضرب زي ما سبحان الله العظيم بحمده، يعني يستبد به شيطان ويستبد به نفسه ويستبد به هواه وبيحس انه هو اللي خلق هذا الانسان وله ويعذب، يريد ان يعذبه وينتقم منه ولا يعذب الله، ويغفل ان فوقه رقيب وان فوقه رقيبا وان عليه حسيبا والعياذ بالله. هذا الالم من الضرب الشديد، هو نفسه ابو الحامد قال ان لو واحد مثلا بيضرب ضربا شديدا تخيل انه يلسع مثلا 300 كرباج ورا بعض في جميع جسده، هذه الالام نفس الموضوع لما الروح بتخرج من هذه الاجزاء، الاجزاء بتتالم لان الروح يعني ساريه في هذه الاجزاء متلبسه بها، فخروجها يحدث الالم. وذكر يعني اثرا عن النبي عليه الصلاه والسلام انها يعني مثل السفود حين يخرج من الحرير، هل يخرج بغير شعر الحرير؟ يعني لو في شوكه متعدده الاطراف ودخلت في حرير وهتسحبها لازم تخرج معها ايه؟ مع الحرير، مش تقدر تخلصها مره من الحرير ابدا، فلما دخلت في الحرير يبقى تسحبها تاني. تخيل ان الشبيطه اللي يقول عليها اللي مليانه اشواك دي سويكه تسمى الشويكه، دخلت في حرير ناعم جدا تخرجها لازم تخرج بالحرير. كذلك الروح اللي لما تسللت في الجسد بتخرج برضه بشيء من الالم، هذا الالم هو الذي يشعر به الميت. وزي ما قلت في قبل كده انا حضرت واحد نحسبه على خير من الصالحين، يعني كان محجوز يعني ايام عديده اسبوعين يمكن اكثر من اسبوعين في المستشفى وهو في سكرات الموت ويتالم، يعني يقعد عمال يعمل في دراعه كده وايديه كده ورجليه ويمد في رجليه ويمد في ايده ويشد، وبعدين يهدأ شويه ويدعو بادعيه ويقول يدعو ويقول اذكار. يعني انا فاكر هو بعز بيعاني من سكرات الموت وبعدين يهدأ يقول اللهم اجعلنا من جندك فان جندك هم الغالبون، واجعلنا من عبادك فان عبادك هم الصالحون، واجعلنا من حزبك فان حزبك هم المفلحون، ويدعو ويدعو. وبعدين تجيه اللحظه يعاني من هذا الكلام. سبحان الله عليه رحمه الله، رحمه الله رحمه واسعه. كان ليس له اولاد ولا كان زوري يعني بعد جنبه، فكان يجيب يعني يقول اذكار ويقول احاديث وبعدين يجي اللحظات دي يعاني من سكرات الموت. نسال الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناته، ورحمه الله رحمه واسعه. كان محبا للسنه ومقدرا لها، وكان يعني مريض وكان يعاني ويجي يسلم معنا في افضل الادب، ويعامل كان التراويح في رمضان والتهجد، ويعني كان له باع في احياء السنه رحمه الله عليه رحمه واسعه. سكرات الموت إذن بتفسيرها، هذا تفسيرها أن الروح تنزع من كل جزء من الجسم، فالجسم كله بيحس بيشعر بالألم، ولذلك هو بتخرج من يعني الأول يخرج يشعر بألم في أطرافه الرجلين الأول وبعدين الأيدين، وتلاقي أنت الروح بتخرج من الرجلين الأول مثلا من الأطراف، تلاقي الأطراف أصبحت باردة ليست فيها حرارة الحياة إلى أن تخرج من الحلقوم فيلتصق لسانه بحلقه ويشخص بصره، يتيبس البصر ويتيبس اللسان في الحلقوم، يبقى يتقلص ويلتصق تخرج في جهاز الحال. سبحان الله العظيم الحمد. والله إن كان من أهل الإيمان والعمل الصالح فهنيئا له مريئا وفي إلى روح وريحان ورب غير ربان. نسأل الله حسنا الخالق. طيب احنا هل بنشعر بهذا؟ والكلام ده طبعا قد يكون مؤثر ومؤلم، لكن لازم نستحضره، لان الانسان الغارق في شهواته ولملذات الدنيا، اذا كان غارقا في ملذات الدنيا ولم يتذكر ذلك او استبعد ذلك وغفل عنه، هيظل غارق والعياذ بالله، وقد تاتيه المنيه وهو غارق في شهوات. وسنعرف بعد شويه خاتمه وحسن الخاتمه وسوء الخاتمه والعياذ بالله. فقال لك يعني ينبغي ان يكون الانسان العاقل الفطن اليقظ حتى وان كان في لذه. تخيل واحد انا صحيك المستشفك اتمام يعني، تخيل واحد متمتع وقدامه ملذات، معاه زوجه ومعاه الاولاد ومعاه الطعام ومعاه الشراب وفي مرح ولعب وبتاع، وبعدين بينه وبين اوضه ثانيه باب مفتوح كده، هو قاعد في الاوضه بيتلذذ فيها وبياخد واحد من اللي معاه، مع 20 100 200 ياخد واحد يدخل في الاوضه وتشتغل عليه الكرافيج. يعني هو قاعد في الاوضه بيتلذذ ومتمتع وقدامه كل الوان المتاع، والأوضة اللي جنبيه بياخد واحد ينزل فيه الكرابي ضرب، هل هذا يهنأ بالنعيم اللي هو فيه؟ لما عرفنا عليه الدور، عليه الدور بعد شويه يخش يضرب وياخد كرابيج، هل هيهنأ؟ يقول لك المفترض الإنسان يبقى في الدنيا كده، لأن الموت ده كرابيج، الموت كرابيج وقد يأتي بعد لحظة. فإذا كان الموت ده نوع من الألم، فليه المتعة الزائدة والغفلة مع نعيم الدنيا؟ لا ينبغي أن يغفل الإنسان في هذه الدنيا وهو ينتظر مثل هذا المصير، مثل هذا المصير. لكن عشان محجوب عني الأوضة الثانية ومش حاسس بالكرابيه اللي شغالة، مش هيحس بال يعني او يخشى الخاتمه. هو الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله كان ضرب مثال وقال هات انت واحد رجل في عز الشباب والفتور واترك معه امراه عاريه وجنبه اوضه فيها نار، قال لها تخلص شهوتك وتدخل في النار، هل هيستثير او تاتيه شهوه للمراه العاريه اللي معاه وجنبه النار؟ مش ممكن. ايه اللي خلاه يخشى من المعصيه؟ النار اللي جنبه، اذا عشان قريبه، لكن عشان نار جهنم بعيده شويه في نظرنا او في تقديرنا او في شعورنا انها بعيده، بنمرح ونسرح في المعاصي والشهوات والملذات والعياذ بالله. وما ذاك يعني ليه الانسان بيعيش في الغفله الا بسبب الجهل والغرور. هو قال كده يعني بيقول لو كان العبد في مجلس فيه لغو ولهو ولذة من أعظم اللذات وهو يتوقع عليه جندي يضربه بصوت أو هراوة لتنغص عليه مجلسه ولذهب بريق نعيم وليذهب بريق نعيمه وهو مع هذا ينتظر أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وهو عنه غافل. وما ذاك إلا لجهله وغروره، لجهله ناسي مش عارف حقيقة الموت وحقيقة سكرات الموت وغفلة وبغتة الموت، ده جهل. اللي تغيب عنه بغتة الموت وشدة سكرات الموت هذا جهل. هو اللي يعتقد ان الحياة هتدوم عليه ده غرور، مغتر يعني غرور معناها فهم غلط مخدوع يعني. نسأل الله السلامة والعافية. ده مصيبة سكرات الموت كمان، نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت. قال ده اللي بيتضرب، اللي بيضرب بالسواب بالصوت بالكرباج يعني بيتألم بيصرخ أو باللي في إبه بتخش في جسمه أو شوك بيصرخ أو لما يكهرب جسمه بيصرخ. طب لما تيجي سكرات الموت ومش قادر يصرخ الله، ما يعني كل اللي بيحصل انه يغرغر ويحشرج الام شديده مش قادر يعبر كمان، يبقى ليه حشرجه الموت ولا هي الغرغره والعياذ بالله لحظات الموت الاخيره يعني. الحشرجه ما هي الا تعبير عن شده الم ومش قادر يعبر. يمكن لما بيعبر اهو بينافس عن نفسه، انما في سكرات الموت تاتيه الحشرجه والعياذ بالله ولا يستطيع، لأن لسانه لا يستطيع أن يعبر. في نفس الوقت غشي عقله ما يغشاه، سكرات الموت بتأثر على العقل نفسه مش ما بيعرفش يعبر عن اللي هو فيه. يا مسلم فلا تسمع إلا حشرجة وغرغرة وخوار، يعني شخير وحاجات تحصل كده والعياذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة والسلامة وهوان سكرات الموت. وقد يظهر عليه ما كان في مبدأ خلقه، بمعنى مع خروج الروح ذهبت الحياة وذهب الإحساس، قد يربد لونه يرجع لون زي التراب اللي خلق منه، لأن الروح خرجت كان تراب نفخ فيه من الروح بقى إنسان، سلبت الروح بقى تراب، فقد يربد لونه من شدة ما كان ومع خروج الروح، لكن مع العمل الصالح مع حسن الخاتمة مع بشريات أهل الإيمان مع قدوم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، لو بشر بهذا يستنير وجهه، يرجع وجهه إيه؟ يستنير وساعة من يعني تخرج روحه تخرج وفي وجهه هذا النور بسبب هذه البشرى نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. في هذه اللحظات طبعا معروف أنه ينقطع أمله من الدنيا وينقطع أمله في التوبة والعياذ بالله. هذه اللحظات لا مجال حتى إن قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، حتى إن قال يعني كما جاء في آية سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم ينفع اللحظات ما ينفعش، غلق باب التوبة وانتهت لحظات العمل وفقد أمله في الدنيا ويقبل على ما قدمه قبل ذلك. ولذلك ورد حديث الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو يغرغر. يغرغر اللي هي الغرغرة اللي هي الآلام، تعبير عن الآلام، الغرغرة اللي بتكون تعبير عن الآلام. يغرغر يبقى هو يغرغر يعني، يغرغر يعني الحشرجة، أو يغرغر ليه بيحطوا له لحظات الايه الماء يقول لك يعني عشان خاطر يعني بلو ريقه. سبحان الله العظيم وبحمده، نسأل الله أن يروينا بريه سبحانه وتعالى جل شأنه. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ده يغرغر يبقى من الحشرجة، يغرغر من الماء اللي يحطها يعني، يعني في فرق بين يغرغر هو ويغرغر غيره يغرغره اللي هو يحط له الايه الماء. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال مجاهد في تفسيرها، مجاهد بن جبر من التابعين من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال في تفسيرها إذا عاين رسل قبض الروح فعند ذلك تبدو صفحة وجه الملك أو ملك الموت، فلا تسأل عن مرارة الموت كربه حتى تترادف عليه سكراته. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هون على محمد سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب العالمين. روى عنه حديث وإن كان فيه ضعف، حديث معبل يعني ثقب منه صحابي أو راوي من رواته، كان يقول صلى الله عليه وسلم إنك تأخذ الروح، تأخذ الروح مش كده لا إيه ما نقولش الروح، الروح ما ينفعش الروح، الروح معناها راحة، إنما الروح يسألونك عن الروح ويسألك عن الروح بضم الواو، والواو مادية بضم الراء والواو مادية ليست لينة، الروح مادية وليست لينة، الروح والريحان ده دي حالة نفسية من الراحة يعني. اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل، اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل، اللهم أعني على الموت وهونه علي، اللهم أعني على الموت وهونه علي. وعن الحسن مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه مرسلا يعني إيه يعني إيه مرسلا، الحسن مرسلا، عن الحسن مرسلا يبقى الحسن بيقول، الحسن التابعين بيقول قال رسول الله أو عن رسول الله، يبقى لم يذكر الراوي من الصحابة ولا غيره. مرسلا يعني هو نقله عن رسول الله من التابعين، والتابعي لو قال الحديث يسنده يبقى يسنده عن صحابي أو عن أكثر من صحابي، يسنده عن واحد لواحد عن صحابي لحد ما يوصل إليه يرفعه إلى رسول الله. إذا رواه عن رسول الله يسمى إيه مرسلا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الموت وغصته وألمه فقال هو قدر 300 ضربة بالسيف، قدر 300 ضربة بالسيف، شدة الموت 300 ضربة بالسيف. شوف الضرب السيف حقنا كنا نقول بالإبر والشوك والسكراط والكلام ده، هذا الأثر يقول 300 ضربة بالسيف. وفي المرسل أهلا أيضا عن شهر بن حوشب سئل صلى الله عليه وسلم عن الموت وشدته، فقال إن أهون الموت بمنزلة حسكة في صوف، فهل تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف؟ حسكة اللي هي شوك الإيه؟ متعددة الشوك، تدخلها في الحرير وتخرج مع الحرير، كذلك الروح تخرج بأجزاء من الجسد كأنها تخرج بالجسد، فتتألم صاحبها. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هو بيحصل له يعني اغماء ويقول عليه ماء، يفوق يقول عليه حيتان، تبقى اغماء. ما كان مع بعض الصحابه يحصل الكلام ده، يعني بعض الصحابه، مش واحد صحابي يعني جت له غشيه من غشيات الموت، غشياه الموت، فجت له اغفاء، فاختي قاعده عمال تقول يا سبعه يا ضبعه، فلما فاق قال مين اللي كانت بتقول؟ قال له فلانة. قال شفت ناس بيضربوني ضرب، يقول انت صح سبعهم، انت املهم، انت حياتهم، انت روحهم، خذ. فكان يعني في إثاقة بعد الايه، بعد ما شاء الله سلت منه روحه في يسر وسهولة. والشاعر كان بيقول يعني صحوة الموت ما أرى أم أرى غشية غفوة الحياة، يعني فسر أن في غشية الموت وفيها بعدها لحظته إشاقة. في أثر أيضا عن سلمان وفيه ضعف أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مريض ثم قال إني أعلم ما يلقى ما منه عرق إلا ويألم للموت على حدته. كل عرق فيه، تخيل أنت لما يكون واحد عنده صداع، طب لما واحد أسبوع لو مثلا والعياذ بالله اتهرس الصابع، دس على صباعه بحديد ولا بأي حاجة، ولا الباب جرس على أصبع، يبقى الألم شكله هيك. طب بالأصبع، طب لما يكون الجسم كله بيتعمل كده يبقى الألم أشد. يعني شوف الألم لما الأصبع يعني يتهرس في باب، يجب صاحب يتشال فوق إن شاء الله حتى يكون ثمنهم السنة عجوز بكده يتحرك، لكن يتخبط فوق يتنازل من شدة الألم عشان أنمله من أصبع. شوف هو كيف فيه كام جزء مثل هذا الجزء لما تألم بخروج الروح يبقى الألم شديد. كذلك لما يكون فيه لحظة يعني مجرد خلل في ضغط الدم، يقول لك صداع صداع صداع مش قادر يتحرك، ده خلل في جزء بسيط في الجسد، كذلك الجسد كله يتألم عند النزع وخروج الروح. والسلامة من الله سبحانه وتعالى والرحمة منه وحده. قال شهر أو ابن أوس، قال ابن أوس شطر ابن أوس يقول الموت أقطع هو أفضع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن، أشد من نشر المناشير وقرض المقاريض وغلي القدور. أشد من نشر المناشير وقرض المقاريض، مقصات شغالة، وغلي القدور. ولو أن الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بالموت، يعني لو بعث ثاني فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. لو احنا نعرف هذا الكلام ولو نحس به ما عادش عارف ياكل ولا يشرب ولا ينام. وعن زيد بن اسلم تلميذ من تلميذ ابن ابي بن كعب واستاذ مالك بن انس، زيد بن اسلم شيخ من شيوخ مالك بن انس، وهو كان زيد بن اسلم كان مولى مملوك، يعني مملوك سيدنا عمر، لكن نقل علما كثيرا، سبحان الله العظيم الحمد. قالوا عنه تابع صالح كان مولى لعمر، روى عن جماعة من الصحابة ابن عمر عن قريب ابن عمر وعن أنس وعن جابر وعن أبي، وروى عنه كثير جمع كثير، منهم الزهري ومنهم محمد ابن إسحاق ومنهم الإمام مالك والثوري ومعمر، وأئمة كثيرون روى عن زيد بن أسلم. كانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت له حلقة يدرس فيها العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العلي بن حسين يجلس إليه وهو عبد، فعوتب في ذلك. كان في شاب أجلة الصحابة يعني المعروفين، وتقعد مع هذا المملوك العبد المولى. كان يعاتب في أن نجلس إلى هذا العبد ويترك مجالس قومه، فقال إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه. أنا أحس أن من ينتفع منه، يعني يجلس الرجل إلى من ينفعه صرف النظر عن مقامه أو سبب نسبه أو أصله أو فصله. كان زيد بن أسلم يقول إذا بقي على المؤمن شيء من درجاته الحسنات لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته في الجنة، وإذا كان الكافر معروف لم يجز به هون عليه في سكرات الموت ليستكمل ثواب معروفه قبل أن يموت فيصير إلى النار. ده المعنى اللي كنا ذكرناه. نقول ثاني، زيد بن أسلم رضي الله عنه إذا بقي على المؤمن شيء من درجاته لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته في الجنة، وإذا كان الكافر معروف لم يجز به، لأن الكفار يعني يعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فإذا كان له معروف لم يجز به في الحياة الدنيا هون عليه في الموت ليستكمل ثواب معروفه فيصير بعد ذلك إلى النار والعياذ بالله. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال موت الفجأة راحة للمؤمن، موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر، وأسف على الفاجر، الفاجر ما يجيش فرصة، لكن المؤمن راحة له وأخذة آسف، يعني أخذ أخذا إيه شديدا. موت الفجأة راحة المؤمن وأخذته الآسف. وروي عن أبي ميسرة يرفعه بإسناد حسن مرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن ألم شعرة من شعر الميت، قلنا شعر كل شعرة فيها روح بتنزع منها روح بيحس بيها، لو أن ألم شعرة من شعر الميت وضعت على أهل السماوات والأرض لماتوا بإذن الله. ألم شعرة من الألم اللي يجده الميت، يعني ألم الجسد شديدة، من ألم شعرة لو وضعت على أهل الأرض أهل السماوات والأرض كمان لماتوا بإذن الله. وإن في يوم القيامة لتسعين هولا أدناها هولا يضعف عن الموت سبعين ألف ضعف، يضعف على الموت سبعين، إذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله. في واحد بياخذ نفس كده إيه عشرة بنات عشان ياخذ نفس بالمرة. يعني شعرة من ألم السكرات لو وضعت على أهل الأرض والسماء أهل السماوات والأرض لماتوا بإذن الله. وهذا الكرب أهون من بنسبة واحد لتسعين من أدنى أهوال كرب يوم القيامة. وإن في يوم القيامة لتسعين هولا أدناها هولا أقلها يضعف على يزيد على الموت 70,000 ضعف. أدنى كرب يعني يوم القيامة في 90 كرب، الأدناها وأقلها يضعف يعني يزيد أضعاف الموت 70,000 ضعف. ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان عنده قدح من ماء عندما حضره الموت صلى الله عليه وسلم، فجعل يدخل يده في الماء ثم يمسح بها وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم هون، اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم هون علي سكرات الموت. وفاطمة عنده رضي الله عنها وأرضاها تقول: واكرباه واكرباه لكربك يا أبتاه، واكرباه لكربك يا أبتاه، وهو يقول: لا كرب على أبيك بعد الموت بعد اليوم. موضع الأمل بقى، الأمل في رحمة الله، الأمل بيهون هذا كله. يعني لما يكون مطمئن والملائكة تطمئنه بمكان بمقامه ومكانه يصبر على هذا ويهون عليه. لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد كرب بعد اليوم. طيب إذا كان هذه سكرات الموت مع حبيب الله ومع أولياء الله وأحبائه، فما ظننا نحن المنهمكون في المعاصي أو المنهمكين في المعاصي والغفلة وتتوالى علينا بعد سكرات الموت دواهي أشد؟ بعد سكرات الموت في دواهي كان الأولى شدة النازع، يعني سكرات الموت آلام الجسد، شدة النازع ما تستحب الروح ذلك آخر لحظة يعني. ثم بعد ذلك صورة ملك الموت نفسه، يراه المؤمن في أطيب صورة وأحسن صورة. المؤمن يرى ملك الموت في أحسن صورة وأطيب صورة، ويراه الفاجر في صورة مفزعة. نسأل الله حسن الخاتمة حتى نراه في أحسن صورة. ثم إن العصاة عند منازعة الموت يرون مكانهم ومواضعهم من النار والعياذ بالله، فتكون عليهم أشد من الكروبات السابقة. كما أن ملائكة الموت تبشر المؤمنين وبالجنة، وتأتي ملائكة الموت للفجار فتبشرهم بالنار. في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وبكرامة الله. المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وبكرامة الله، وأن الكافر إذا حضره بشر بعذاب الله وعقوبته. وفي الصحيحين أيضا: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأيضا من مشاهدة الملائكة عند الموت من المشاهد التي يراها الميت، قال وهيب: بلغنا أنه ما من ميت يموت حتى تراءى له ملكاه الكاتبان، اللي مجورين طول الوقت وطول الزمن في ليله ونهاره وفي حركته وسكونه وفي حضره وسفره وفي بره وفجوره. قال: حتى تراءى له ملكان ملكاه الكاتبان لعمله، فإن كان مطيعا صالحا برا قال له: جزاك الله عنا خيرا، كنت صاحب محترم، فرب مجلس صدق أجلستنا وعمل صالح أحضرتنا. يعني يهنئونه ويقول لهم متشكرين: جزاك الله خيرا، كنت تقعد في مجالس الذكر مجالس صالحة في العمل الصالح وكنت بتمتعنا معاك. أما الآخر والعياذ بالله، وإن كان فاجرا قال له: لا جزاك الله خيرا، فرب مجلس أو كم مجلس مجلس سوء أجلستنا وعمل غير صالح أحضرتنا وكلام قبيح أسمعتنا، فلا جزاك الله عنا خيرا. فذاك شخص والعياذ بالله يكون شخوص بصره عند الموت إليهما. يقبل الميت بيعمل بصر كده بيسمع كلام الملائكة، إن كان من أهل الخير فيبشر بالخير، وإن كان من التانين والعياذ بالله يبشر بما يستحق. نسأل الله السلامة والعافية، ومن أعظم الدواهي سوء الخاتمة، فنسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. حسن الخاتمة يحتاج إلى دوام ذكر الله، وإلى دوام شكر الله، وإلى ملازمة العمل الصالح، وإلى استحضار هذا الكلام الذي قلناه. إذا كان ملازما للعمل الصالح، كثيرا لذكر الله، مجالسا للصالحين، يذكر الخير والبر فيعمل به، ويذكر السوء والشر والعياذ بالله فأجتنبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عبد الله بن مسعود قال أن يطيع الله فلا يعصي، وأن يذكره فلا ينساه، وأن يشكره فلا يجحد فضله. إذا كان في طاعة وذكر وشكر يجب هذا مات على الإسلام وعلى التوحيد الخالص. نسأل الله أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم.